وأراد قتله امتنع منه، فلما رأى امتناعه ودعه إلى مدة. قال المصنف: وقد بنى عابد النار لها بيوتا كثيرة، فأول من رسم لها بيتا أفريدا، فاتخذ لها بيتا بطرسوس وآخر ببخارى. حاشية: طرسوس كلمة عجمية رومية لا يجوز سكون الراء إلا في ضرورة الشعر، وهي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب، وعليها سوران وخندق واسع، ولها ستة أبواب، ويشقها نهران البردان، وبها قبر المأمون، وما زالت موطنا للزهاد والصالحين يقصدونها، ثم لم تزل مع المسلمين في أحسن حال إلى أن كان سنة 54 و300، فاستولى عليها الروم. معجم البلدان الجزء الرابع صفحة 28 و29. وبخارى من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها، بينها وبين جيحون يومان، وكانت قاعدة ملك السامانية، وهي مدينة قديمة نزهة كثيرة البساتين واسعة الفواكه، وقد فتحت في عهد معاوية، وينسب إليها خلق كثير من أئمة المسلمين، منهم إمام أهل الحديث البخاري. معجم البلدان الجزء الثاني صفحة 81 إلى 86 انتهى. واتخذ لها بهما بيتا بسجستان. حاشية: سجستان بكسر الأولى والثانية إحدى بلدان المشرق، بينها وبين هراء 10 أيام، وأرضها كلها رملة سبخة، وبها نخل كثير وتمر، وفي رجالهم عظم خلق وجلادة. الجزء الثالث صفحة 90 و100 و92 انتهت الحاشية. واتخذ لها أبو قباد بيتا بناحية بخارى، وبنيت بعد ذلك بيوت كثيرة لها، وقد كان زرادشت وضع نارا زعم أنها جاءت من السماء فأكلت قربانهم، وذلك أنه بنى بيتا وجعل في وسطه مرآة، ولف القربان في حطب، وطرح عليه الكبريت، فلما استوت الشمس في كبد السماء قابلت قوة قد جعلها في ذلك البيت، فدخل شعاع الشمس فوقع على المرآة فانعكس على الحطب فوقعت فيه النار، فقال: لا تطفئ هذه النار. فصل. قال المصنف: وقد حسن إبليس لعنه الله لأقوام عبادة القمر، ولآخرين عبادة النجوم. قال ابن قتيبة: حاشية: أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة العالم الكبير، أصله فارسي من مدينة مرو، ولد 13 بعد 200، سكن بغداد، وحدث بها عن ابن راهويه وطبقته، وتصانيفه كلها مفيدة، منها غريب القرآن، غريب الحديث، مشكل القرآن، طبقات الشعراء. كانت وفاته 67 و200 أو 76 و200. بغية الوعاء الصفحة 91 بعد 200. شذرات الذهب الجزء الثاني صفحة 69 و100 وانتهت الحاشية. قال ابن قتيبة: وكان قوم في الجاهلية عبدوا الشعر العبور وفتنوا بها، وكان أبو كرشة الذي كان المشركون ينسبون إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من عبدها، وقال: قطعت السماء عرضا ولم يقطع السماء عرضا غيرها، وعبدها وخالف قريشا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى عبادة الله وترك الأوثان، قالوا: هذا ابن أبي كبشة، أي شبهه ومثله في الخلاف، كما قالت بنو إسرائيل لمريم: يا أخت هارون، أي يا شبيهة هارون في الصلاح. وهما شعريان، إحداهما هذه، والشعرة الأخرى هي الغميصاء، وهي تقابلها، وبينهما المجرة، والغميصاء من الذراع المبسوط في جبهة الأسد، وتلك في الجوزاء. وزين إبليس لعنه الله لآخرين عبادة الملائكة، وقالوا: هي بنات الله تعالى، تعالى الله عن ذلك. وزين لآخرين عبادة الخيل والبقر، وكان السامري من قوم يعبدون البقر، فلهذا صاغ عجلا. حاشية: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان السامري رجلا من أهل باجر، وما كان من قوم يعبدون البقر، وكان حب عبادة البقر في نفسه، وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل، وكان اسمه موسى بن ظفر. وقال قتادة: كان من قرية سامراء. انظر تفسير ابن كثير في الجزء الثالث في الصفحة 63 بعد 100، انتهت الحاشية. وكان السامري من قوم يعبدون البقر، فلهذا صاغ عجلا. وجاء في التعبير أن فرعون كان يعبد تيسا، وليس في هؤلاء من أعمل فكرة ولا استعمل عقله في تدبير ما يفعل. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. ذكر تلبيسه على الجاهلية. قال المصنف: ذكرنا كيف لبس عليهم في عبادة الأصنام، ومن أقبح تلبيسه عليهم في ذلك تقليد الآباء من غير نظر في دليل، كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. البقرة 70%. المعنى: أتتبعونهم أيضا؟ وقد لبس إبليس على طائفة منهم فقالوا بمذاهب الدهرية وأنكروا الخالق وجحدوا البعث، وهؤلاء الذين قال الله سبحانه فيهم: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الجاثية 24. وعلى آخرين منهم فأقروا بالخالق لكنهم جحدوا الرسل والبعث، وعلى آخرين منهم فزعموا أن الملائكة بنات الله، وأمان آخرين منهم إلى مذهب اليهود، وآخرين إلى مذهب المجوس. وكان في بني تميم منهم زرارة ابن جديس التميمي وابنه حاجب. وممن كان يقر بالخالق والابتداء والإعادة والثواب والعقاب عبد المطلب بن هاشم، وزيد ابن عمرو بن نفيل، وقس ابن ساعدة، وعامر بن الضارب. وكان عبد المطلب إذا رأى ظالما لم تصبه عقوبة قال: تالله إن وراء هذه الدار لدارا يجزى فيها المحسن والمسيء. ومنهم زهير بن أبي سلمى وهو القائل: يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقمي. حاشية. البيت من معلقة زهير المشهورة التي تبدأ بقوله: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي. أما إسلام زهير فيقول عنه الدكتور مفيد قميحة: وقد عاش زهير طويلا حتى قال البعض إنه أدرك الإسلام، إلا أن أكثر الروايات تذكر أن زهيرا مات ولم يدرك الإسلام، ويصل في النهاية بعد استعراض حياته إلى أنه يبدو في سيرته وأشعاره واحدا من الذين فكروا في الموت والحياة، وأمعنوا النظر في الخلق والوجود، وفارقوا نتيجة لذلك دين آبائهم أو شكوا فيه، وحاولوا أن يكونوا لأنفسهم معتقدا بعيدا عن معتقد الجاهلية وقريبا من أسباب السماء. انظر شرح المعلقات العشر للدكتور مفيد قميحة في الصفحة 41% والسادسة 46%، انتهت الحاشية. ثم أسلم. ومنهم زيد الفوارس ابن حصن، ومنهم القلمس ابن أمية الكناني. حاشية. ابن عوف أبو ثمامة آخر من نسأ، أي أخر الشهور في الجاهلية، وكانت العرب تؤخر أياما من كل سنة ليكون حجها في وقت واحد، وكان النسيء يعلن أيام اجتماع الحجيج في منى، تولى إعلانه القلمس وظهر الإسلام فأبطل ذلك. والقلمس لقبه ومعناه السيد أو الداهية بعيد الغور، وهو من الخطباء الوعاظ في الإسلام. الأعلام للزريكلي في الجزء الخامس في الصفحة 300، وانتهت الحاشية. كان يخطب بفناء الكعبة، وكانت العرب لا تصدر عن مواسمها حتى يعظها ويوصيها، فقال يوما: يا معشر العرب أطيعوني ترشدوا. قالوا: وما ذاك؟ قال: إنكم تفردتم بآلهة شتى، إني لأعلم ما الله بكل هذا راض، وأن الله رب هذه الآلهة، وإنه لا يحب أن يعبد وحده. فنفرت عنه العرب لذلك ولم يسمعوا مواعظه، وكان فيهم قوم يقولون: من مات فربطت على قبره دابته وتركت حتى تموت حشر عليها، ومن لم يفعل ذلك حشر ماشيا، وممن قاله عمرو بن زيد الكلبي. قال المصنف: وأكثر هؤلاء لم يزل على الشرك، وإنما تماسك منهم بالتوحيد ورفض الأصنام القليل كقص ابن ساعدة وزيد، وما زالت الجاهلية تبتدع البدع الكثيرة، فمنها النسيء، وهو تحريم الشهر الحرام وتحليل الشهر الحرام، فهو تحريم الشهر الحلال وتحليل الشهر الحرام، وذلك أن العرب كانت قد تمسكت من ملة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بتحريم الأشهر الأربعة، فإذا احتاجوا إلى تحليل المحرم للحرب أخروا تحريمه إلى صفر، ثم يحتاجون إلى صفر، ثم كذلك حتى تتدافع السنة، وإذا حدوا قالوا: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ومنها توريث الذكر دون الأنثى، ومنها أن أحدهم كان إذا مات ورث نكاح زوجته أقرب الناس إليه. ومنها البحيرة، وهي الناقة تلد خمسة أبطن، فإن كان الخامس أنثى شقوا أذنها وحرمت على النساء. والسائبة من الأنعام كانوا يسيبونها ولا يركبون لها ظهرا ولا يحلبون لها لبنا. والوصيلة الشاه التي تلد سبعة أبطن، فإن كان السابع ذكرا أو أنثى قالوا: وصلت أخاها فلا تذبح، وتكون منافعها للرجال دون النساء، فإذا ماتت اشترك فيها الرجال والنساء. والحام الفحل ينتج من ظهره عشرة أبطن، فيقولون: قد حمى ظهره، فيسيبونه لأصنامهم ولا يحمل عليه، ثم يقولون: إن الله عز وجل أمرنا بهذا، فذلك معنى قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. المائدة الثالثة بعد المئة. ثم الله عز وجل رد عليهم فيما حرموه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وفيما أحلوه بقولهم: خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. الأنعام التاسعة والثلاثون والمئة. قال الله تعالى: قل أذكرين حرم أم الأنثيين. الأنعام الثالثة والأربعون والمئة. المعنى: إن كان الله تعالى حرم الذكرين فكل الذكور حرام، وإن كان حرم الأنثيين فكل الإناث حرام، وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فإنها تشتمل على الذكور والإناث، فيكون كل جنين حراما. وزين لهم إبليس قتل أولادهم، فالإنسان منهم يقتل ابنته ويغذو كلبه. ومن جملة ما لبس عليهم إبليس أنهم قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، أي لو لم يرضى شركنا لحال بيننا وبينه، فتعلقوا بالمشيئة وتركوا الأمر. ومشيئة الله تعم الكائنات، وأمره لا يعم مراداته، فليس لأحد أن يتعلق بالمشيئة بعد ورود الأمر. ومذاهبهم السخيفة التي ابتدعوها كثيرة لا يصلح تضييع الزمان بذكرها، ولا هي مما يحتاج إلى تكلف ردها. ذكر تلبيس إبليس على جاحد النبوات. قال المصنف: قد لبس إبليس على البراهمة والهندوس وغيرهم، فزين لهم جحد النبوات ليسد طريق ما يصل من الإله. حاشية: البراهمة قبيلة بالهند يقولون إنهم من ولد برهمة ملك قديم من ملوكهم، ولهم علامة ينفردون بها، وهي خيوط ملونة